العين حق، فهل هناك علاج لها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العين حق، الحديث صحيح، قال العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، فإذا عرف العائن يطلب منه يغسل وجهه وأطراف يديه وداخلة إزاره وأطراف قدميه، يوضع في إناء وتصب على المعين ويبرى بإذن الله، ولو تمضمض وغسل وجهه كفى، هذا مجرد يصب على المعين ويبرى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من العلاج النبوي. ومن العلاج أيضا أن يقرأ عليه بعض الآيات مثل الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا من أسباب الشفاء أيضا. ومن أسباب ذلك أن يقرأ عليه اللهم أرني الباس، ينفث عليه بعض الطيبين اللهم رب الناس أرني الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل ناس وعين الحافظ الله يشفيك بسم الله يعطيك ثلاث مرات، كل هذا من أسباب الشفاء. المقصود أن استغسال العائن حتى يصب على المعين من أسباب الشفاء، وكون يقرأ عليه من بعض الإخوان الطيبين يقرأ عليه أو في ماء ويصبه عليه، هذا من أسباب الشفاء أيضا، نسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.